الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسله بالهدى ودين الحق، وكان له أعداء أظهره عليهم وأتمه، فإن هذه النعمة وهي نعمة الدين لا تتم إلا بما يحميها ويحوطها، كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر العلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الدين دين حق، ولا بد أن ينصره الله تبارك وتعالى، وذكر أسباب ظهور هذا الدين، لأن الله تكفل بظهوره. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأسباب ظهوره هو صبر العلماء والأمراء الولاة على الدعوة إلى هذا الدين، اعتقاده والعمل به والدعوة إليه والجهاد في حفظه وفي تبليغه، وبهذا نصر الدين وحفظ وأظهره الله تبارك وتعالى. ولنا أسوة جميعا في محمد صلى الله عليه وسلم، حيث صبر على دعوة الحق. أوذي في مكة 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة، ثم أظهره الله تبارك وتعالى. وجعل الله عز وجل من سنته أن دعاة الحق يناوئهم ويضادهم المبطلون على اختلاف أنواعهم، ومع هذا فإن أئمة الحق إذا صبروا العلماء والأمراء وقاموا بواجبهم اعتقادا وعملا وعلما ودعوة وجهادا مكن الله لهم وظهر بهم الدين. الدين محفوظ، الدين ينصره الله عز وجل، ولكن الشأن في من يتخذهم الله تبارك وتعالى لظهوره ودينه، لظهوره ونص دينه. قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا حث على الأمراء، حث للأمراء والعلماء على نصرة هذا الدين والصبر على ذلك. ونصرة هذا الدين لا يختص بالعلماء والأمراء، بل يجب أن يقوم الرعية مع أمرائهم وعلمائهم بنصرة الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالدعوة إلى الحق، وبنصرة أئمتهم وعلمائهم في ذلك، وبهذا نصر الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وسنة الله تبارك وتعالى معلومة: يداول الأيام بين الحق والباطل، ثم تكون العاقبة للحق. ولذلك لابد أن يوطن العلماء والأمراء والرعية أنفسهم على الصبر على الحق، وأن حصلت مداولة بين الحق والباطل. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والحق يظهره الله تبارك وتعالى وينصره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة المنصورة التي تقوم بنصرة الحق، وأنه لا يخلو وقت منهم، وبذلك يحفظ الدين، فكن منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. متفق عليه. فالشأن في أن ينصر الله عز وجل بك الدين، وأن تكون من أولياء الله الداعين إلى الحق والصابرين على نصرة الحق ورد الباطل. وهذا من أعظم أنواع الجهاد، الجهاد العلمي، وكل له مقامه في جهاده، بالجهاد بالسيف، بالجهاد بالكلمة، والجهاد بالمال. فقد روى أبو داود بإسناد على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. وذكر العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: نعمة الدين لا تتم إلا بما يحميها ويحوطها. والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه. فولي الأمر يحفظ الله عز وجل به السبل، وينصر الله عز وجل به الحق، ويجب عليه نصرة الحق ورد الباطل وحفظ الدين. هذا من أعظم مقاصد الشريعة، حفظ الدين، ومن حفظ الدين إقامة شرائعه وشعائره وتحكيم الشرع. فهذا الدين لا بد له من كتاب هاد وسيف ناصر، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذه الآية: الدين لا بد له من كتاب هاد وسيف الناس. ولذلك تجد أن دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في البداية قبلها العلماء المنصفون دعاة الحق، وكتب الله لها القبول والظهور بعد نصرة الإمام محمد بن السعود رحمه الله تعالى، الذي كان أميرا على الدرعية بعد أن تنكر لدعوة التوحيد وتحكيم الشرع كل الملوك والأمراء في وقته، فظهر بالإمامين محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود الدين طهورا عظيما، وتجدد الدين واضمحل الشرك واضمحلت البدع. ونحن ولله الحمد في جزيرة العرب نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وكفى بالله شهيدا على أنك نبي وسينصرك ويظهر دينك. وأشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فهو تأكيد بعد التوكيد اهتماما بمقام التوحيد. إقرارا به وتوحيدا، يعني أخبر عن اعتقاد وعلم أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود حق إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، ولا نافية للجنس، تنفي كل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، والاستثناء في قوله إلا الله هذا مو استثناء، هذا إثبات بعد النفي يفيد الحصر، ما في إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، إله الحق. فنفت كلمة التوحيد كل الآلهة التي تعبد من دون الله، وأثبتت الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا يتحقق التوحيد بمجرد إثبات ألوهية الله تبارك وتعالى، لأنه مجرد إثبات ألوهية الله تبارك وتعالى ما يمنع المشاركة. ولا يتحقق التوحيد إلا بنفي كل الآلهة الباطلة التي تدعى من دون الله وتعبد من دون الله، وإثبات الألوهية الحق لله وحده لا شريك له. فركنا كلمة التوحيد النفي والإثبات، النفي لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى من الآلهة الباطلة، والإثبات لألوهية الله عز وجل الحق وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. وأشهد أن محمدا عبده، هذه العبودية في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم هي عبودية التشريف والتكريم، وهذا أخص وصفه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وله صلى الله عليه وسلم من هذه العبودية أكملها وأعلاها. إذن محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وسيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجعله الله عز وجل خاتم المرسلين وأفضل النبيين والمرسلين، ونعته الله عز وجل بأكمل النعوت بأنه عبد الله تبارك وتعالى، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فذكره بوصف العبودية في أشرف المقامات وأفضلها. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن أفضل وصف يوصف به المخلوق العبودية لله تبارك وتعالى. وعندما بالغ بعض الصحابة وأحد الصحابة في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله. شوف تواضعه وتعليمه لأمته صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأيضا توجيهه للصحابي بأنه أفضل ما ينعت به النبي صلى الله عليه وسلم هو العبودية لله تبارك وتعالى. وكل من تحقق بالعبودية بحسب مقامه في العبودية يكون فضله عند الله تبارك وتعالى. نعم. فإن العبودية عبوديتان، خاصة وعامة: عبودية تابعة للربوبية، وهي التي دخل فيها جميع الخلق، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية تابعة للألوهية والعبادة، وهي المذكورة في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن العبودية نوعان: عبودية القهر، وهذه تكون لكل مخلوق، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية خاصة، وهي عبودية التوحيد. التوحيد لله تبارك وتعالى والإيمان به. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر ابن القيم في مدارج السالكين في تتمة القسمة النوع الثالث، وهي عبودية الكمل من عباد الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والناس يتفاضلون في هذه المقامات، وتقسيم العلامة بن إبراهيم يدل على تفصيل ابن القيم الذي ذكره في مدارج السالكين، لأنه استدل بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق والخيرات بإذن الله، هؤلاء الكمل، هؤلاء الكمل. نعم. وذكر صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، كما في آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في مقام الإنزال عليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ورسوله الجمع له صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة فيه الرد على أهل الإفراط الذين غلوا فيه حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث بالله فيه. فهؤلاء في الحقيقة ما جعلوه عبدا، بل اتخذوه معبودا ورفعوه فوق منزلته. وعلى أهل التفريط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، فهم ما شهدوا في الحقيقة أنه رسول الله، بل شهادتهم ناقصة على حسب ما كان معهم من تلك الأمور. العلامة بن إبراهيم رحمه الله تعالى ذكر أنه في نعت النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية فيه رد على طائفتين: وصف العبودية والرسالة. طائفة الغلاة كالصوفية القبورية والرافضة الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ويسألونه وغيره من موت الأولياء قضاء الحاجات وتفريج الكربات، ويسألونه النصر والرزق والشفاء من الأسقام وغير ذلك. كل هذا شرك، لأن هذه الأمور كلها من ربوبية الله تبارك وتعالى. هو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يكفي، وهو الذي ينصر، وهو الذي يشفي. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وبين ابن إبراهيم رحمه الله تعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ليس له حق في الربوبية. وفرق ما بينه وبين سائر الخلق هو الرسالة، تبليغ التوحيد. وقد أمره الله عز وجل أن يخاطب الناس بذلك ليوالوه موالاة اتباع له طاعة لله تبارك وتعالى، فلا يغلو فيه ولا يجعلون له شركا في ربوبية الله تبارك وتعالى ولا في عبوديته. فأمره الله أن يخاطب الناس بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليس للأنبياء ولا للرسل ولا لمخلوق كائن من كان حق في الربوبية. والعبودية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى رب العالمين، والرسل مبلغون عن الله عز وجل وحيه، وطاعتهم الفرق ما بينها وبين طاعة الله تبارك وتعالى أن طاعة الله تبارك وتعالى طاعة تأله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل الذي بعثه بتبليغ الشرع وبيان صراط الله المستقيم الموصل إلى الجنة. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم بين العلامة بن إبراهيم أيضا أن في قوله محمدا عبده ورسوله رد أيضا على المجاثين لسنته الذين لم يتبعوه ولم يأخذوا بسنته، وهؤلاء فيهم من نقص في تحقيق أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما فيه. فالرغبة عن سنته كليا كفر مخرج من ملة، ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن كان فيه تفريط أو نقص في اتباعه صلى الله عليه وسلم فله من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب اتباعه له صلى الله عليه وسلم. فلا يتحقق الإسلام إلا بتحقيق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان تستلزم إقامة أركان الإسلام، فلا حظ في الإسلام لمن لم يحقق الشهادتين ولم يقم أركان الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا: قال العلامة محمد بن إبراهيم صلى الله عليه: معنى الصلاة عليه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وجمع بين الصلاة والسلام عليه كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها كما قال العلامة محمد بن إبراهيم هو دعاء الله تبارك وتعالى بأن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وأنتم الآن في ليلة الجمعة، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة في يوم الجمعة أكثر من سائر الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة علي، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد. رواه الترمذي وصححه وحسنه الترمذي، رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ويقول ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو من أفضل ما كتب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صلاتنا عليه هو من باب رد بعض الإحسان الذي أداه إلينا بتعليمنا هذا الشرع. انظروا إلى هذه الملاحظة من ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني هذا وفاء من أمته له، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الدين والشرع وعلمنا أسباب دخول الجنة. فمن الإحسان، من رد الإحسان، بعض الإحسان، من رد بعض الإحسان، ولا ما نبلغ أن نؤدي إحسانه إلينا يعني على وجه الكمال، أنك تصلي وتسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالمنة به عظيمة في تعليمنا شرع الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. وعلى آله، آله قيل إنهم أتباعه على دينه، وقيل إنهم أزواجه وذريته، وهذا أرجح الأقوال، كما أن الذي يليه هم من تحرم عليهم الزكاة. آله المؤمنون الموحدون، هؤلاء من أفضل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحق، وموالاتهم من موالاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حق سادات آل البيت الموحدين من الصحابة رضي الله عنهم، هم صحاب لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به. أما قرابته الكفار كأبي طالب وكعبد المطلب فهؤلاء ليس لهم حق في الولاء ولا في الترضي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته حمية الجاهلية لقرابته الكفار، ما أخذته الحمية لقرابته الكفار، فتوفى أبو طالب ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحقق التوحيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب. وبعض من يخوض في تفسير القرآن تعالما وليس له تحقيق في طلب علم العقيدة يخوض في مسائل عظيمة في العقيدة، وكل مرة يأتي به ما يفسد على الناس ديانهم ويفسد على الناس عقائدهم، فترى يأتي بعقائد الجهمية ويقول إن كرسي الله عز وجل هو علمه، وهذا من أقوال الجهمية، وترى يأتي ويجعل غلاة الفرق المارقة من الدين المسلمين كالإسماعيلية، وترى يأتي ويثني على أئمة الكفر من غلاة الصوفية كالبوصيري، وفي أيضا من مسائله التي خاض فيها بغير علم ولا تحقيق، عندما سئل عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فقال قطعيات القرآن، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تبطل الحديث وإن كان في صحيح مسلم أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار، وهو ما فهم معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما فهم معنى الحديث الذي تعترف به الأدلة، فما بينهم تعارض، لأن الله عز وجل أقام الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل الفترة وهم كأبوي النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، ووحي إليه أن أباه في النار. وإذا أنت إذا تعرف قطعيات القرآن فإن الله عز وجل قد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه وقرابته الذين ماتوا على الكفر، فقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إبراهيم عليه السلام أبوه كافر، أهزر أبوه كافر، فلا يستنكر أنه يوجد في قرابة الأنبياء من هو كافر. نعم. وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أصحاب جمع صاحب، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وآمن به، وجمع بين الآل والصحب كما جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ففيه الرد على الروافض من قوله وأصحابه، وعلى النواصب من قوله وآله إذا عني بهم أهل بيته. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة وهي العقيدة الصحيحة موالاة الصحابة وآل البيت جميعا، والصحابة آل البيت من الصحابة يشملهم اسم الصحبة، فيشملهم كل ما ورد في فضائل الصحابة، فقال الله عز وجل في الفئتين جميعا، هي فئة واحدة، فئة مؤمنين الذين فرق بينهم ووالوا آل البيت وكفروا الصحابة هم الرافضة. قال الله تبارك وتعالى في الثناء على الصحابة جميعا: من كان منهم من آل البيت المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم المتبعين له، ومن كان من غير أهل بيته. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم في أهل بيتي صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى أيضا أمته بأصحابه رضي الله عنه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، رواه البخاري. وكان الفاروق رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من سادات آل البيت ومن علماء المسلمين، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يدنيه منه ويجعله من أهل مشهورته، ويجعله يفسر القرآن بين يدي الصحابة جميعا. وكان يقول هذا ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، الحديث في الصحيحين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد مثل عمر رضي الله عنه. شوفوا يا الموالاة اللي بين الصحابة وأهل البيت. فرق بينكم أبو لؤلؤ المجوسي والخميني لعنه الله، الذي يكفر أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. أعلام الإسلام يكفرهم خميني، ما يتبعه إلا ضال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما على فخذه اليمنى، ويجلس الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه اليسرى، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. حصل اقتتال بين الصحابة، وسببه تجاذب الحق بين الطرفين. حصل اقتتال بين فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين فئة معاوية رضي الله عنه، وعلي أفضل من معاوية بلا ريب وبإجماع أهل السنة. معاوية رضي الله عنه من سادات الصحابة رضي الله عنه، ومن علماء الصحابة، ومن كتاب الوحي رضي الله عنه. سبب هذا الخلاف أنه كان في جيش علي رضي الله عنه من قتل عثمان بن عفان خليفة المسلمين رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه ابن عم عثمان وولي دمه، فصار يطالب بالقصاص من قتلة عثمان. يطالب من؟ طالب علي، لأنه أمير المؤمنين. وعلي رضي الله عنه ما كان يستطيع القصاص منهم، لأن لهم شوكة وكانوا في جيشه ولهم شوكة، فخشي إن اقتص منهم أن يزداد الأمر شرا وقتالا وفرقا. فما تجاذب الحق بين الفئتين، والصواب مع علي هو الأرجح، لكن بينهم تجاذب في الحق. هذا من الأمور التي يعني تشتبه على كثير من الناس. لذلك بعض الصحابة تورعوا ولم يشاركوا في القتال مع أي فئة، كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما. وذلك كان علي رضي الله عنه يغبط سعد بن أبي وقاص أنه لم يشارك في القتال. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتله الفئة الباغية. وعمار كان في فئة علي، فهذا يبين أنه الصواب كان مع علي، والذي يدل على أن الصواب مع علي، وأنه ما كان يمكن له القصاص من قتلة عثمان، أن معاوية رضي الله عنه عندما ولي الخلافة بعد علي رضي الله عنه بعد الصلح في عام الجماعة بعد الصلح مع الحسن وعلي رضي الله عنهما ما استطاع القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وهذا الذي يدلك على أن الأمور تشتبه. وهذا شيء قضاه الله كونا لأمر عظيم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو من سادات البيت وكان حبر الأمة وترجمان القرآن كان يتفرس أن الولاية ستؤول إلى معاوية رضي الله عنه لأمرين. الأول استنباطا من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال سينتصر معاوية في آخر الأمر وستؤول إليه الخلافة لأنه ولي دم عثمان رضي الله عنه. والأمر الثاني فراسته في فقه الواقع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ناصحا علي بن أبي طالب قال كأني بأهل العراق لا يوفون لك وكأني بأهل الشام يوفون لمعاوية، يعني يصبرون على القتال. لذلك خرج من جيش علي رضي الله عنه فئتان خبيثتان الرافضة والخوارج، وضعف بذلك جيشه وضعفت قوته وملى يعني أهل العراق طبيعتهم الغدر والالتواء وما وفوا له، حتى قال رضي الله عنه لقد مللتهم وملوني لا وفاء لهم بعهد ولا صبر لهم على سيف. ولأمر عظيم أراده الله عز وجل وقضاه كونا أن يبين الله عز وجل لخلقه سنة الاقتتال بين المسلمين، أنه الله قضى كونا أنه يقع قتال بين المسلمين كما يقع قتال بين المسلمين والكفار، فتكون المعاملة في القتال بين المسلمين ليست كالمعاملة في قتال الكفار. لذلك علي رضي الله عنه في قتاله لمعاوية ما كان يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. والأمر الآخر الذي قضاه الله كونا أن تنسخ خلافة النبوة إلى ولاية ملك. قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه فخطب على المنبر وقال إنه بلغنا أنه ما كانت خلافة نبوة إلا نسخت ملكا، رواه مسلم. قضى الله عز وجل هذا القتال وهذا الاختلاف لتنتهي مدة خلافة النبوة وثم تكون ملكا، والملك يجب أن يكون على منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وصححه الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعدي 30 عاما، سنتان مدة أبي بكر رضي الله عنه وعشر سنوات مدة الفاروق رضي الله عنه و12 عاما مدة عثمان رضي الله عنه و5 سنوات وبضعة أشهر خلافة علي رضي الله عنه. والعلماء بعضهم يجعل يعني تتمة المدة هي خلافة علي وابنه الحسن، إن ابنه الحسن ولي الخلافة بضعة أشهر، وبعد ذلك حصل الصلح الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وظهر به فضل الحسن رضي الله عنه في إثار ما عند الله عز وجل في الصلح الذي حقنت به دماء المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. وكان سفيان بن عيينة إذا روى الحديث قال فكان يعجبنا قوله من المسلمين، ففي إثبات الإسلام للفئتين فئة معاوية وفئة علي رضي الله عنه. هذه أمور وقعت، وهذه يعني حكمتها في ما ذكره العلماء وما دلت يعني ما ذكر العلماء من دلالة النصوص عليها. فواجبنا نحوهم ماذا؟ أن نقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نترضى على علي رضي الله عنه وعلى فئته، ونترضى على معاوية رضي الله عنه وعلى فئته. وبقيت يعني بقي الناصحون لهذه الأمة يذكرون هذه الفضائل للفئتين، ويحذرون من مذهب الناصبة الذين كانوا يسبون آل البيت ضغينة. ويعني في مقام الخصومة تحصل يعني العصبية والانتصار للفئة التي يواليها ضد الأخرى، ويحصل من بعضهم السب لآل البيت. وكان أيضا في العراق من يسب فئة معاوية رضي الله عنه. الحمد لله قام أهل السنة بواجبهم في ذكر فضائل آل البيت والصحابة جميعا والتحذير من مذهب الناصبة، فاندرس مذهب الناصبة. لا أعرف له الآن وجود، يعني لا توجد فئة ولا يوجد دعاة يدعون إلى سب آل البيت، بل السنة جميعهم يدعون إلى الترضي على آل البيت وذكر فضائلهم، والترضي على الصحابة رضي الله عنهم وذكر فضائلهم. لكن لا يزال الرافضة يسبون الصحابة ويكفرونهم ويسبون أمهات المؤمنين، ويتدينون بالمكذوب من الروايات على سادات آل البيت. والآن ظهر منهم من ينكر الشرك الذي يقع من أقوامهم من عبادة القبور والاستغاثة بالموت، ويذكرون فضائل الصحابة. في منهم يعني من يعني أخذ يدعو إلى تصحيح العقائد التي عليها قومهم. وهذه النصيحة الواجبة على جميع المسلمين، ذكر فضائل الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم، وموالاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي آل بيته من غير غلو. لا ندعي العصمة في آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، ولا عصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الصحابة وآل البيت واحد، لأنه مشكات التلقي واحدة. وذلك سادات الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون مرجعية الصحابة في تلقي الدين عنهم، وهذا ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن في مناظرته للخوارج. قال: أتيتكم من عندي رسول الله صلى الله عليه أتيتكم من عندي صهري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند السابقين الأولين، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلموا بتأويله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، والمعنى أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأقرب الأقوال في من قال هذه الكلمة أولا داود عليه السلام، وقيل إنها فصل الخطاب الذي أعطيه، والصحيح خلافه، وأن فصل الخطاب الذي أعطيه صلى عليه السلام هو الفصل بين الحق والباطل، في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب هو التمييز بين الحق والباطل. نعم. فهذا الإشارة إلى ما في هذه العقيدة الجليلة. اعتقاد: الاعتقاد مصدر اعتقد، والاعتقاد من العقد مأخوذ من عقد الأصابع على ما تشد عليه،

قد بينت ذلك في كتاب دفع المراء عن حديث الافتراق، وصححه المتقدمون والمتأخرون من كل طبقة. صححه الترمذي رحمه الله تعالى قد رواه في سننه، وصححه من بعده أيضا الترمذي من تلاميذ البخاري، وصححه أيضا من بعده ابن حبان والبيهقي وكل الأئمة يعني، وكل الحفاظ المتأخرين من يعني الحافظ بن حجر، الحافظ الذهبي، الحافظ بن كثير، كلهم. وقد ذكرت ذلك يعني عن 25 عالم، يعني ما أحط بعلمه، وإلا قد يكون من صحاه أكثر من ذلك. والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى حذر من يعني رد الحديث بسوء الفهم لمتنه، لأنه بين، لأن ترى يعني سبحان الله هذا يدل على بصيرته في نقد المتون وفي توجيه المتون الصحيحة. شي يقول؟ يقول الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها، لأنه وجد من يضعف هذا الحديث يقول كيف أمة مرحومة تختلف أكثر من اختلاف اليهود والنصارى 73 فرقة. فقل هذا الحديث أولا دل على معناه القرآن، وخذ أنت معاني النصوص بفهم السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن تلقى الدين عنه. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستدل لمعنى هذا الحديث بقوله تعالى عن اليهود والنصارى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، يعني فرقة ناجية التي ما حرفت الشريعة التي بعث بها موسى وعيسى، وكانوا مؤمنين بأنه إذا بعث محمدا صلى الله عليه بعث محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوا، وبقيتهم الذين حرفوا بدلوا التوراة والإنجيل كفار. ويدل لمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. هذا الحديث في الصحيحين، يقول شيخنا ابن عثيمين يقول هذا الحديث الذي في الصحيحين يدل على هذا الحديث الذي في السنن. ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال إذا كان في اليهود النصارى 72 فرقة على الباطل والفرقة الناجية واحدة، صار الحديث الذي في السنن موافقا للحديث الذي في الصحيحين في افتراق الأمة إلى 73 فرقة. والصحابة كانوا يفقهون هذا رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه عندما حذيفة رضي الله عنه في أذربيجان وجد الناس يختلفون في القراءات التي تلقوها عن الصحابة، فكتب إلى عثمان رضي الله عنه وكان واليا على المسلمين قال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تفترق افتراق اليهود والنصارى. يعرفون أن افتراق اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الافتراق، والافتراق طباه الله كونا. قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون هم أهل الوفاق للحق، المتبعون للحق. إذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو من علماء الولاة قال خلق أهل رحمته لئلا يختلفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وصححه الألباني. إذن الحديث متن ما هو منكر، متن صحيح موافق للقرآن وموافق للأحاديث المتفق عليها في الصحيحين وموافق لفهم الصحابة رضي الله عنهم. وليس معنى هذا الحديث أن كل من حق عليه الوعيد في النار، يعني قال يعني كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي، يعني ليس كل من في حق الوعيد يلزم من ذلك خلوده في نار جهنم. المخالفة قد تكون في بدعة غير مكفرة، وقد يتوب المبتدع من بدعته فيغفر له. والأمر الآخر أن الله عز وجل عذر بالخطأ والتأويل والإكراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أضل راحلته في أرض فلات وظن الهلك فاستيقظ بعد أن ظن الهلك ووجد راحلته أمامه وعليها زاده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. والذي تأول وأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويدروه في اليم، يظن يعني ولا يشك في قدرة الله، لكن يشك في هذا النوع يعني من هذا الجهل الذي جهله في هذا النوع المعين، أنه إذا صار رماد ونسف في النهر واليم فإن الله عز وجل لا يقدر على جمع رفاته، فجمع الله عز وجل رفاته وسأل ما يعني ما الذي جعلك تفعل هذا أو توصي بهذا، قال خشيتك يا رب فغفر له. قال العلماء ومنهم شيخ السلام هذا عذر بالتأويل، والعذر بالإكراه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي، فيه بيان كيفية معرفة الحق من الباطل في حال الاختلاف، فيه بيان مرجعية الصحابة في تلقي الدين سواء في كل المسائل، ومنها ما يتأكد أكثر مسائل الخلاف، أما مسائل الوفاق فما يسع المسلم مخالفة الإجماع، ومسائل الوفاق بين الصحابة المخالف فيها مبتدع، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، الله يرزقنا وإياكم طلب معاني الشريعة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله أمرنا بهذا وما يصح إسلامنا إلا بذلك. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالمرضي عنه عند الله تبارك وتعالى هو من اتبع السابقين الأولين بإحسان، لذلك توعد الله من خالف الصحابة وعيدا شديدا في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله وذكر بالعبودية في أشرف مقاماته، ما معنى أشرف مقامات؟ يعني أفضل المقامات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض الناس يقول اختلاف أمتي رحمة، هل هذا حديث؟ لا يصح حديثا، هو رواية موضوعة، وقد بينت ذلك في كتابي دراسة نقدية لقاعدة المعذرة والتعاون، لا يصح ومخالف لمنطوق القرآن والسنة وقوال الصحابة. والله أعلم.